بدون شغل أنفسنا من سيئة أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صفيه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة وأصح الأمة وكشف الأمة وتركنا على المحجة البيضاء كلها كمهالها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك من جلال رحمتك وعزائك من مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك الفوز يوم القضاء وعيش الصالح ومنزل الشهداء ومرافقة الأنبياء ونصر على الأعداء. ونسألك يا رب عيشة ونهنية وميتة صغيرة ونرد غير مسلم على الفضح. نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الحياة وخير الممات. اللهم ثبتنا صدق موازيننا وتقبل طاعتنا وتجاوز عن سيئاتنا ونسألك الدرجات الأولى من الجنة. اللهم لا تدع لنا في يومنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا ضالا إلا هديته ولا ظالما إلا قصرته ولا مظلوما إلا نصرته ولا ميتا إلا رحمته ولا مسافرا إلا رددته ولا مجنونا إلا قضيت بينا ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك أكبر ولنا خير إلا قضيتها لنا برحمتك يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. كنا وقفنا في سورة العنكبوت إلى قول ربي سبحانه وتعالى الآية العاشرة، الآية العاشرة. هنا الآية السابقة من وفوائد هذه الآية، الآية التاسعة في سورة العنكبوت. انتهينا من الآية التاسعة في سورة العنكبوت لقول ربي سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. وذكرنا أن من فوائد هذه الآية الكريمة الفائدة الأولى، ذكرنا أن من فوائد هذه الآية فضيلة دائما عندما يذكر رب الإيمان لابد أن يقرن بالعمل الصالح. إيمان بدون عمل صالح لابد أن تدللي على إيمانك بعمل جوارحك، تصديق بقلبك وعمل بالجوارح. يبقى المفروض إن وزيك لما تجد في الآيات سبحان رب العشرات يذكر رب الذين آمنوا وعملوا الصالحات كما ذكر ربي سبحانه وتعالى في هذه الآية. ذكرنا أن الفوائد الآية الفائدة الأولى فضيلة الإيمان والعمل الصالح. هيبقى فضيلته إيه في الآية؟ كما ذكر ربي في هذه الآية التاسعة فضيلة من آمن الإيمان وعمل الصالح، فضيلة إيه؟ ولا إيه؟ لنكفرن عنهم سيئاتهم. ففضيلة الإيمان وعمل الصالح. النقطة الثانية، الفائدة الثانية، أن الإيمان والعمل الصالح يتوصل بهما إلى اللحوق للصالحين. لعشان تبقي من الصالحين لازم تبقي مؤمنة وتعملي صالح. عشان كده دايما نقول يا رب ارحمنا بالصالحين، يا رب ارحمنا بالصالحين، من الدعوة اللي دايما تدعيها لنفسك وكل من تحبي: يا رب الحقنا ومن نحب الصالحين، يا رب الحقنا ومن نحب الصالحين. الصالحين دول كما ذكرت لكم يا بناتي ولنا فيه اسوة حسنة. رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنما كان يلتقي النبي صلى الله عليه وسلم في المعراج كان يمر على سماء من السماوات إلا سئل جبريل عليه السلام: من الطالق؟ من اللي طالع؟ فأقول جبريل عليه السلام: ومن معك؟ محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، النبي الصالح، العبد الصالح. فكان من ضمن الثناء الحسن على رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد صالح. ولذلك إذا نسب إليك الصلاح كفاك شرفا، إذا نصب إليك الصلاح كفاك شرفا، مني فلانا صالحا أو صالحة. لكن هتغنيك إيه؟ فلانا دي غنية، فلانا دي جميلة، فلانا دي تملك، فلانا دي مش عارفة فلانا غاف الحديث، فلانا دي كذا، فلانا دي عندها مش عارفة عندها إيه؟ فلانا دي بنت مين، فلانا دي. لم تدفعي، لن نتسابق على الصراط بكل ذلك، لا بالأحساب ولا بالأنساب، ولا أنت بنت مين، ولا أبوك مين، ولا أبوك كان إيه، ولا أبوك يملك إيه، ولا أهلك من عيلتك مين. كل ذلك في الزمن اللي فات حتى نتسابق على الصراط، مين هيسبق مين؟ هو ده اللي هنسبق مين. اللهم ارزقنا وإياكم الصلاح. إنك تبقي صالحة نعمة فضل تصدقيني. عشان كده دايما اسألي نفسك، لا حطي نفسك السؤال ده، ترى أن نحن من الصالحين؟ هل فعلا نحن نعمل العمل الصالح؟ هل احنا فعلا مخلصين لله؟ هل احنا فعلا نتصدق في الخيرات؟ هل احنا فعلا عندنا نفس طيبة؟ هل احنا سلوكنا فعلا حسن؟ هل احنا فعلا بنعمل الأعمال لله عز وجل؟ هل احنا فعلا مترقبين يوم قريب جدا ونخرج من هذه الدار الدنيا؟ هل احنا بنعمل اعمالنا لكل واحد فينا مكلفه بعمل لله عز وجل؟ هل احنا بنعمل الاعمال دي لله عز وجل؟ هل كل ما يهمنا هو الاخره؟ هل وزننا في قلوبنا الاخره؟ هل الاخره ده حيز كبير في حياتنا؟ ولا كل حياتنا حيز في حياه الدنيا؟ الدنيا الدنيا. ولذلك يا بناتي اللهم ارزقني واياكم الصلاح. قال ربي من جزاءهم لندخلنهم في الصالحين، لأنه عن الصالحات لندخلنهم. أكدها ربي، أكد ربي إني يا عبد الأخير لو آمنت بالله وعملت الصالحات ربي هيجعلك من الصالحين بالله والنون. أكدها بحرف اللام والنون إيه؟ أو التوكيل، نون التوكيل. الفائدة الثانية هي دي، الفائدة الثالثة أن الإيمان وحده لا يكفي في اللحوق بالصالحين. إن أنت لو عايزة ربنا سبحانه وتعالى يمن عليك بإنك تكوني من الصالحين، ما يكفيش إنك أنا تكوني مؤمنة. لو سألت واحدة أنت مؤمنة بالله تقولي طبعاً مؤمنة بالله، أبسط شيء أقولك طبعاً مؤمنة بالله، نقول لها لا يكفي. قالت الأعراب آمنا، قلنا تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان ويدخل بكم. لأن لما الإيمان بيدخل في القلوب يا بناتي حاجة غريبة جدا، وبشاشته بقت لامسة القلوب، كل الجوارح تقطع، كل جرح الجوارح تقطع. خلي الواحد متواضع أو مؤدب وكريم وحسن الخلق ويحب الناس ويعطف على الناس ويحس بأحوال الغير ودايما بيصدق غيره، بيصدق غيره عن نفسه، ما بيبقاش أناني أبدا، بيحب الغير ما يحب الناس. لما بيباشر الإيمان الخروج، لما بيباشر الإيمان الخروج تخضع كل جوارح، تستسلم تستسلم. أهم حاجة القلب، إن قلبك يبقى جميل وقلبك يبقى سليم. لما تجري قلبك يبقى جميل، حتى مثلا على سبيل المثال تبقي متغاظة من حد أو متضايقة من حد، مجرد ما تلاقيه كلمة كويس ويحسن ليك أو هي حتى يبقى جميل معاكي، والله بتنسي وعمل فيك إيه. ده دليل قلبك القلب. ممكن جدا الإنسان تاني والعياذ بالله يكون قلبه مش جميل مهما أحسنتي إليه، والعمر كله هتحسن ليه، ولو إن هو ظن إن أنت عملت فيه حاجة بسيطة كده قلب الأسود يفضل أسود أسود لحد ما يقول هو أسود. ده مش القلب الجميل يا بناتي، ده مش القلب الجميل. قلب الجميل هو يبقى قلب فاضي فاضي فارغ لمن؟ قلب فاضي لله سبحانه وتعالى منشغل بالله. لأن إذا تربى على القلب محبة الله والإنشغال بالله تجد نفسك مش فاضية للتفاهات، مش فاضية للتفاهات، كل مرة تانية إيه؟ تفهم انت مش فاضيه للتفهم. اذا الايمان وحده لا يكفي في الحقوق للصالحين. اذا كنت مؤمنة حق، اعتني بنفسك حاليا، عندك حياة، حياة من الله، حياة من الناس، حياة من الله انك تقعي في المعصية، حياة من الله انك ما تكونيش شاكرة لأنعمه، حياة من الله ان ربي سبحانه وتعالى يغدق عليك بالعطاء ومش مقدرة النعمة، حياة من النفس ان تتلوث بالمعصية، حياة من النفس انك تبص تلاقي سبحان الله تنسب لك اي معصية، كسح من نفسك. يقول لك مش انتوا ساعات مثلا هنقول لك ايه يعني زمان كده، كانت زمان زمان كده، انت مش مكسوفة من نفسك لما مثلا تعمل واحدة تعمل ايه تقصير تقول لها وما ايه، انت مش مكسوفة من نفسك انك عملتي مثلا تصرف ده الغلط ده كده، فعلا دي كسح من نفسك، انت مكسوفة ان انت عملتي تصرف خطأ، وبينظر إليك ربي وتعالى تصرف الخطأ وبنفسك تلاقيه لوامة فعلا. والحياة من الناس، عشان كده بقول لك إيمان وحده بيزرع أصله، الإيمان يزرع أصله إيه؟ أقول لك يزرع أصله إيه في حياتك؟ إنك مش ممكن تكوني عندك إيمان والواحد سمعت ساعات يقول إيه؟ دي فلانة بجحة بجحة بجحة، مش كده بيقولوا بجحة يا بلد؟ يعني بجحة في كل حاجة يعني، أو حاجات كتير كده. لا، الإنسان لما يكون عنده حياة يستحي من نفسه، يستحي من الله، يستحي من نفسه، يستحي من الناس، فبيبقى عنده سبحانه. إنه مثلا يعني سبيل المثال واحد يحسن إليكي وتبقى أنت سيئة معاه، تتكسري. إذا أكرمت الكريمة ملكته، وإذا أكرمت اللئيمة تمردت. فتقصي تلاقي نفسك سبحان الله يعني في أقل شيء مثلا الإنسان قدم لك أي حاجة بتحسن أنت إيه؟ والله أنا مكسوفة من الشخص ده، والله الشخص ده يعني سبحان الله مثلا عملت معايا تصرف جميل أو كذا أو كذا، والله أنا مكسوفة تستحي منها. وأقيسي على ذلك الإحسان في المعاملة. ولذلك الإيمان إذا بشر الإيمان بشاشة الإيمان القلوب تجري الإنسان إيه؟ تجري حليم، تجري شاكر، تجري تقي، تجري ورع، تجري خائف من الله، يرجو رحمته ويخشى عذابه. كل الصفات دي مش فقط، مش بس فقط الإيمان، الإيمان تبس، وذلك هو الإيمان شجرة. قال لك الإيمان شجرة في القلوب، أصلها ثابت في القلب، توحيد، وفرعها في السماء. تقتل إيه؟ تقتل إيه؟ كلها إيه؟ إيه الأكل بتاعها بقى؟ لا مش الأكل البلع أو الأكل البلع، بس كل الأعمال الصالحة، الصدق والأمانة، الاستحياء، الخوف، الرجاء، الشكر، الإخبات، كل الحاجات اللي في الصفات الموجودة فيك، إذا كان الشجر اللي في قلب القوي، إذا كان الإيمان في قلب قوي. ولذلك ما تجري إنسان الإيمان في قلب قوي إلا ظهر ذلك على وجهه وجوارحه، بيأثر معادي الإيمان، بيظهر أثر على الجوارح والقلوب على الوجه، زي بالظبط ما يقول لك ألا إن للنعمة أن الحسنة فيها إيه؟ أثر. تجري الناحة لما بتيجي الإنسان يعمل مثلا حاجة طيبة تجري فيها نور في القلب ونور في الوجه وقبول في قلوب الناس وسعة في الرزق، ما قوة في الجسم، والعكس صحيح. إذن النقطة الفائدة الثالثة من إن فضيلة الإيمان والعمل الصالح أن الإيمان وحده لا يكفي في نحوق الصالحين، فاللهم ألحقنا بالصالحين. الفضيلة الرابعة أو الفائدة الرابعة أن العمل لا ينفع إلا إذا كان صالح، يعني مش كل عمل بينفع، لأن ممكن تكوني بتعملي عمل وهو مش غير صالح، يعني ممكن لأن سبحان الله أي عمل يقبل منك لازم ذلك العمل يكون فيه شرطين، الإيه؟ الإخلاص والمتابعة. إن العمل اللي بتعمليه لله عز وجل، إن العمل اللي أنت بتعمليه ده له أثر، له سند في السنة في متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن أنت بتعملي يعني، أنا أذكر لكم مرة في سبحان الله يا بناتي، في وأنا كنت في عمرة وكنت في المسعى، وبعدين رأيت واحدة ماشية في المسعى وزوجها يعني قاعدين طول المسعى يقولوا إيه؟ كده يعني. طبعا انا ما كنتش معاهم طول المسعى، لكن مريت عليه في وقت طويل. كنا انت عارفه لما تمشي وانت ماشيه في الطريق بت ايه شو تحكي لحد شويه، فهي ماشيه على طول الله الله الله طول كده. لا، علمنا الذكر، علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. انا اذكر ربي سبحانه في اوراد كتير جدا للذكر، لكن عشان نقول بطريقه معينه او بصوره معينه وتمشي تقولي الله الله او كده، لما علمنا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. السنه، عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين بعد. اذا العمل اللي انت بتعمليه قولي لرب يقبله، لو كان صالح يقبله باذن ربي. لكن لو كان عمل مبتدع ملوش اصل ملوش اصل، يبقى كيف يقبل؟ مردود كما جاء في الحديث، رب يعني مردود علينا. إذا لابد أن العمل الذي ينفع لابد أن يكون صالحا، الذي يتم فيه شرطين، وهو الإخلاص والمتابعة. الآية التي تلي ذلك وهي الآية العاشرة في سورة العنكبوت، قال ربي سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. سورة العنكبوت، القرآن الكبير، قرآن شفاء لمن في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قوله ربي ومن الناس، ومن ومن ومن الناس يعني ايه؟ يعني ايه؟ للتبعيد. يعني كلمة ومن هنا للتبعيد، يعني بعض الناس. يعني قال لي هنا ايه؟ يقول بلسانه، يقول آمنا بالله، لم يرسخ الإيمان في قلبه. قالوا آمنا في الله، لو قالوا أذى وفتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة. خلي بالك ده المحك يا بناتي، لم يرسخ الإيمان في قلبه. ولذلك سني ربي أن يثبت الإيمان في قلبه، لأن لما بيرسخ الإيمان في القلب، إحنا في الدنيا بنادي تنتقل بين الدنيا من حال إلى حال. فتنة شديدة جدا. النهاردة دي فرحانة، بكرة في اختبار شديد. النهاردة فرحانة بشيء فلاني، بكرة الشيء فلاني ده تفقيه. كل يوم هو في شأن. النهاردة عندي فرح، بكرة الله ما فيك. الأحد لأن يذكر ربي سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وتلك الأيام نداها بين الناس. يعني يا عبد يا فقير، كل يوم مش زي التاني، كل يوم مش زي التاني. النهارده عندي الفرح وبدي في كذا وكذا وكذا وكذا، بكره اللهم ارزقك الفرح. بس أعدي نفسك إن الدنيا ما بتصيرش على وتيرة واحدة، ما بتستمرش على حال واحد. اللي كنت فرحانه بيه امبارح ممكن النهارده تبقي علشانه في شيء. يعني هنا ياتي المحك، عشان كده يقول ربي ومن الناس من يقول امنا بالله. هو ما قالش كل الناس، لكن قال من للتبعيد. يقول بقلبه امنا بلسانه، لم يقل بقلبه، لم يرسخ الايمان بعد في قلبه. ولهذا إذا أوذي في الله، إذا أذى في الله، جعل فتنة الناس كعذاب الله. يقول بقلب لساني آمنا بالله. إذا أوذي في الله، قال لك هنا في الحق، إذا المؤمن سبحان الله يختبر المؤمن بهذا الأذى. بعض الناس إذا كان مؤمن وحصل أي أذية، يقول العلماء لا يصبر عليها، تلاقي جزع دايما قاعد جزع، ودايما بيعيط، ودايما في كرب، وهو يعلم ان اللي بيصمت عليه الكرب ده هو مين؟ مدخل العظيم من مداخل الشيطان. من اعظم مداخل الشيطان ان يجد على الانسان نقطه ضعف، حاجه يحزنه، ليحزن الذين امنوا. يحزن المؤمن جدا جدا يحبش المؤمن يفرح. يوم يحزن ويحزن ايه بالأول. لذلك سبحان الله يا بناتي اكتر شيء يختبر فيه الانسان الشيء اللي يحبه. اكتر شيء يختبر فيه الانسان الشيء اللي يحبه. لان لما يكون الانسان بيحب الشيء اما يصبر واما يجزع. وان جزع فليعرف ان الذي تسلط عليه هو الشيطان. ولذلك سبحان الله وبعض الناس في ايمان القوه فريقين. بعض الناس في ايمان القوه نسال ربي ان يسالنا العافيه في الفريق الاول يا رب ولا نقول منهم. اذا حصل له اذيه لم يصبر وارتد كالذي يعبد الله على حق. ان اصابته خير نصره خير اطمأن به. وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه وخسر الدنيا والآخرة ذلك الحصان المبين. لو جاله خير هو عايز خير خير خير على طول. وفي حقيقة الأمر يا أحبائي في العافية عبودية وفي البلاغة عبودية لازم يكون في عبودية في الدين. انت عارف عندك عافيه عندك مال عافيه يعني طب معلش بس البال العافيه ده فيها عبوديه هل تأدي حق ولا لا؟ انت عندك عافيه بس العافيه اللي عندك دي فيها عبوديه هل تأدي حق عافيتك وتعرفي حق وقتك وتعرفي اهميه زمنك وتعرفي ان اليوم اللي بيمر ما بيقعدش مره ثانيه وتعرفي ان صحتك اللي ابنك اللي بتساعدك تروحي بيها مكان تكوني فيه لا ولا تسيب نفسك لل ولغير ذلك. اذا كل شيء في العافيه فيها عبوديه. فانت عبده في السراء الى الضراء. في السراء فيها عبوديه. في الضراء فيها عبوديه. عبوديه السراء الشكر. وعبوديه الضراء الصبر. بعض الناس لا تصبر على الصبر. ولا تقدر على الصبر. وبعض الناس في ايمان قوه. اذا اوذي صبر وازداد ايمانا. لا عنده جأش لا أصبر لا أحاول لا أهرب رأي عني لا أشبه عم زي بالظبط الإنسان ما بيجي يقع. يا بناتي لو ساب نفسه واقع وانتظر حد يشيله مش هيقوم من الأرض بس كده برضه. لكن لو ركن على إيده كده واتسند على نفسه هيقف بفضل الله. ينظر ربي إلى العبد يريد رب العبد إنه يسند نفسه يركن على ركن الشرير اللي هو ربي ويمكن على نفسه يقول مش يستسلم للشيطان او للضعف او ما يجي الانسان يشيل انا استشيل ايدي. في بعض الناس كده تحس فيها وهم مجرد ما تقع تبقى مكسوفه انها وقعت تبقى مكسوفه بدرجه انها مش هتقدر تقوم بنفسها لازم حد يجي يشيلها وتتقل نفسها برضه ما تقومش. لكن لو اتركنتي لقول الشديد وقلت بنفسك ستقومي باذن ربي سبحانه وتعالى. لذلك بعض الناس اذا اوذي صبر والبعض الآخر اللي صبر ده وازداد قوة في إيمانه. ها لكن هذا الذي قال آمنا بالله لكن ليس عنده إيمان الأولاني الثاني راسخ إيمانه في قلبه لأنه لما أوذي في الله لم يجعل فتنة الناس كعذاب الله قوي. فقال لك فتنة الناس كعذاب الله يعني في الخوف منهم فارتد بسبب الإيذاء مجرد ما يتأذى يتقهقر مجرد يتألم مجرد ما يتأذى يتقهقر مجرد ما يحصل له ضعف في شيء يتقهقر ما يزيدش. ولذلك كنا سبحان الله نقول نسأل رب العفو والعافية في هذا الأمر. ولئن جاء نصر من ربك النصر يأتي لمن؟ للمؤمن. للمؤمن من ربك وغنم غنم المسلمون مثلا هؤلاء جماعة يعود الضمن هنا في الحالة دي عليهم. إذا جاء هذا الأمر من الله سبحانه وتعالى يقولون بقى إيه؟ إنا كنا معكم. هم منافقين هم منافقين هم لم يكنوا معهم هم منتظرين. لو كانوا يكسبوا يبقوا مين؟ لو لم يكسبوا يكونوا ضدهم. هنا في الأمر سبحان الله يقول ربي أوليس الله بأعلم ما في صدور العالمين. مقصود بالصدور هنا إيه؟ القلوب. لأن القلب الذي في الصدر يعني ربي أعلم بقلوب الناس ربي أعلم من يستحق الفضل والخير والنور والعطاء وربي أعلم من هو المنافق ربي أعلم من الذي استطاع الإيمان في قلبه واستنار قلبه بنور الإيمان ومن ملئ قلبه بالنفاق. ربي أعلم بمن امتلأ قلبه بالإيمان ومن لم يوجد في قلبه ذرة الإيمان. أن نطلع على القلوب الذي يعلم القلوب وحده من الذي يملكها الذي يملك القلوب والله. قلب العباد أقرب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبهما كيف يشاء. ولذلك قيل فالقلب محله الصدر والقلب محله الإرادة. يعني الإرادة اللي هي إبرادي النية مش كده؟ النية يعني محلها القلب. ولذلك لما نقول لما تيجي تصلي ما تتلفظيش بالنية ما تقوليش نويت أصلي كذا، لكن في قلبك النية أنت تريدي أن تصلي كذا، يبقى لأن القلب محل الإرادة. وسبحان الله، وعلى هذا دليل أن محل التصديق والتدبير هو القلب. بتصدق بقلبك، فالإنسان بيكفر بقلبه، الإنسان بيؤمن بقلبه. وهنا في الأمر سبحان الله لما تيجي تنظر إلى أحوال أو ما يؤخذ من هذه الآية، يؤخذ من هذه الآية فوائد. الفائدة الأولى، واحد، أن الإيمان باللسان فقط لا ينفع. قالت الأعراب إيه؟ آمنا. هي قالت آمنا بلسانها لكن قالوا آمنا قل لا إيه لم تؤمنوا ولكن قولوا. ولذلك حال ناس كتير جدا جدا جدا إنهم مسلمين لكن في حقيقة الأمر لم يدخل الإيمان في قلوبهم. إزاي؟ يعني هل في شاهد من كتاب ربي؟ أيوه، يقول ربي في كتاب الكريم وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون. يعني المسألة خطيرة جدا يا بناتي، إن قولي الإيمان بلسانك لا ينفع لكن في قلبك رسخ إيه؟ امتلأ قلبك بإيه؟ بحب الله والخوف من الله والرجاء في الله وشكر النعمة والإخلاص لعمل الله والإخبات لله والخشية من الله في السر والعلن. وكل الحاجات اللي هي العبادات القلبية اللي مش لا يطلع عليها من سبحانه وتعالى. إذن الإيمان باللسان لا ينفع. ناس كتير جدا بتقول أنا طبعا أنت مؤمن، طبعا مؤمن، لكن يبارز ربي بالمعصية ويختلف المحارم ويفعل ما يعصي به ربي. فين الإيمان اللي أثر في جوارحك؟ فين الإيمان الذي أثر في قلبك؟ أين الإيمان؟ الإيمان يزيد بالطاعة والنقص. كل ما زدت طاعة كل ما ازداد الإيمان الذي في قلبك. النقطة الثانية هو الفائدة الثانية اللي تؤخذ من هذه الآية، حكمة الله في ابتداء المرء بإيذاء الناس له في إيمانه. يعني يقول لك إيه؟ حكمة الله تعالى في ابتلاء المرء بإيذاء الناس له في إيمانه. حكمة هتدللي على إيمانك بإن لو ابتلاك الناس هتصبري ولا لا؟ هنبتلى بالناس، ما في شك إن مفيش حد فينا ما بيبتلاش بالناس. ولو إيه؟ وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. يعني المسألة أنت عايشة في الدنيا عشان تمحص، يعني أنت عايشة في الدنيا عشان يمر الإنسان بأشياء كتير جدا ويصبر ويبتلى ويمحص ويمر البلاء بتاع النهاردة وتفوق إلى البلاء بتاع النهاردة تبص تلاقي نفسك خدتي اختبار تاني عليه الدنيا. وإلا لو أن لم تكن هذه الدنيا بهذا الشكل وبهذه الاختبارات لحب الإنسان القرار في الدنيا. والدنيا دي دنيا، طول ما أنت في الدنيا أنت فين؟ في بلاء وفي تمحيص، لأنها في كبر. لأن الإنسان طول ما هو في الدنيا في إيه؟ لقد خلق الإنسان في إنسان في إيه؟ في كبر، في كبر وفي كبر. ولذلك حكمة الله في حكمة الله تعالى في ابتلاء المرء يعني بإيذاء الناس له. يعني لما تلاقي أذيتي أو حصل لك أي نوع من الابتلاء ما تجزعيش، إياك والجزع، لأن لهذا الموطن حكمة لا يعلمها إلا الله. يعني أخبر من ربنا، وكأن كما جاء في كتاب ربي في كتابي الكريم أتصبرون؟ هتصبر يا عبد؟ أنت يا بنتي هل نصك نعمة من النعم؟ غيرك أقل مني كتير جدا في الطاعة وفي العبادة وفي الكذا وعنده النعم اللي انت تتمنيها مش عندك. هتصبرون؟ في حكمة أنت لا تعلميها الآن، هتعلميها غدا، قد تعلميها في الدنيا، قد تعلميها في الدنيا وقد لا تعلميها إلا في الآخرة. زي بالظبط كده القصة، قصة كده بسيطة جميلة كده، في ابنة صبرت عشان تقعد مع أبوها تقوم عليه، وسبحان وأخواتها كلهم تزوجوا. وطبعا كل واحد بيتجوز انتوا عارفين عشان تبقى الفاضل ده والرأس والأب يموت، أصبحت الابنة دي إيه؟ وحيدة. علشان حد برضه يقوم بحقها وكده، في ما نظر إلا ما رحم إيه؟ ربي. فظلت فكون بقى الملائكة اخواتها عايزين يشاركوها كمان في البيت اللي هي ايه؟ ساكنه فيه. فشوفي بقول لك الانسان ده، ان الانسان دايما لا يرضى، يعني هي صبرت عشان تعيش تقوم على الارض، وصبرت على هذا البلاء وكذا وكذا، لكن تظن ان صبرها ده وبلاءها هذا ليس فيه غير هذا الرضيع؟ هل هي ليس له حكمه؟ ياتي سبحان الله امر عجيب جدا، الولاد عايزين يقسموا هذا الميراث. هي ليس لها، هي لا تريد ان تتكافئ على اخواتها، مش عايزه تروح للولد ده تقول مراته تبص لها بصه كده، ولا للاخت ينجز اختها يقول لها احنا ناقصين كرم، ولا هي عايزه تعيش اليومين اللي فضلناها امنه مستقره كاي بشر يعني. فلكن اخواتها عايزين الميراث، ثم سبحان الله يا احبابي ياتي من يشتري هذا المكان عشان تقسم الميراث. فتسال هذه المراه هذا الرجل، تقول له لو أمهلتني قليلا لحد ما بس ربنا يعني تجد لها مخرجا يعني في المسألة دي، أدبر مكان عشوي عشان تدبر مكان عشوي. فسبحان الله شوفي بقى يأتي بقى يعني يأتي أمر رب إزاي، يأتي الفرج إزاي، يأتي الفرج إن هذا الرجل يقول لها لك خيار من أمرين، إما إنك تتزوجيني ويكون هذا صداقك، وإما إن يترك لها البيت لحد ما يعرفوها الله يبقى البيت بتاعه، اختاري حاجة من الاثنين. فتملك هذا البيت للحلال تتجوزه يبقى صداقة البيت ده. مقصودي في المسألة إنه أنا الابتلاء حكمة، مش ممكن إنسان يجيله ابتلاء إلا حكمة، لا يمكن أن يبتلى المرء امرأة ويعلم أن ربي سبحانه وتعالى هو اللي اختبره وامتحنه إلا في حكمة شديدة. واحد عندها شيء غالي جدا جدا جدا، جوزها ملهاش غيره، ابنها ملهاش غيره، بنتها أمها، ويجي الابتلاء في أغلى ما عندها. إياك تجزعي، إياك تجزعي، لأن هناك حكمة ستتزوجي ثمرات هذه المنحة عندما تلقي ربي سبحان رب العرش العظيم. وفي كل حياتك واحدة تانية مثلا لن ترزق بالمال أو بالصحة أو بالولد، إياك تجزعي، كوني على ثقة أنك أحسن حالا من غيرك، كوني على ثقة أن هذه النعمة التي ادخرها ربي لك وما زويت عني في الدنيا فهو عبدك لك زخا في الآخرة بتدخله لك ربي. شوفي بقى انظري إذا ادخر لك الكريم هيدخل لك إيه؟ ده أنت لو واحد سبحان الله كان كريم من البشر وقال لك انتظري أنا هديك كده منحة إن شاء الله، وكان كريم يعني تتوقعي انها يديكي منحه جميله يعني، فكيف برب البشر؟ ولله المثل الاعلى، لما يزوي عنك شيء في الدنيا وهو القادر الذي لا تنفذ خزائنه، والشيء ده مدخله لك زوج ولا ولد ولا صحه خداها عنك في الدنيا، عشان كده ما تزعليش ابدا ان انت ما تساويتيش مع الناس في النعمه ايه؟ الحكمه اكبر بكثير جدا. حكمه الله في ابتلاء النار حكمه شديده. النقطه الفائده التي تلي ذلك وهي الفائدة الثالثة، أن الابتلاء هو المحك الذي يتبين به الصادق من غيره، وإلا لكان كل الناس يقول أنا مؤمن. المحك اللي بيبين إنسان من إنسان الابتلاء. الناس سواسية، إذا ابتلوا ابتلى يظهر بقى مين المؤمن ومين الإيه؟ ومين أو مين غيره. إذا الابتلاء هو المحك الذي يتبين به الصادق من غيره، من الذي يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، مين اللي هو عارف إن هي عودية السراء الشكر، ومين اللي عارف إن عودية الضراء الصبر. الفائدة الرابعة، أن من لم يرسخ الإيمان في قلبه رجع عنه إذا أوزي فيه. لم يرسخ الإيمان في قلبه رجع عنه إذا أوزي فيه، يعني إذا أوزي في الله كان في أذى في الله، وأول ما يؤذى في الله فيبتدي يتراجع عن الإيمان. أه يعني بالظبط يعني إيه؟ نعم؟ لا أوزي أي أذى جاله، يعني أنت مثلا بتتقي الله مثلا أو بتعملي كذا في الله فهيجيلك أذية بسبب هذا الأمر. فتنة بالظبط كده فتنة. فلما تيجي بقى إنسانة مثلا تقول إيه؟ زي هقول لك على سبيل المثال مثلا يعني واحدة مثلا التزمت بأمر الله عز وجل وبعدين بعد كده مثلا زوجها سابها، بيقولوا كده بعض الناس بتعمل كده، طب راح تروح قال لها كل حاجة، طب ليه؟ لا طب ما انا كنت كنت بعمل كذا وكذا وكذا وانا اتأذيت في المسألة دي. طب انت لو كنت ثابتة الإيمان انت بتعبدي ربك ما بتعبديش زوجك. وقيسي على ذلك كل شيء بقى، قيسي على ذلك كل شيء تضيفيه في الله عز وجل. يعني الضعف النفسي او البكاء بس يعني لا، البكاء ليس فيه شيء، البكاء ليس فيه شيء، ان الانسان يكون في محنه فيبكي ليس فيه شيء، بس ما يعددش لان دي حاجه القلب بيد الله، لكن ما يقعدش يعدد بقى. بعض الناس لما تيجي مثلا تبقى تقول تقعد تتكلم بكلمات يعني كده، يعني يا ربي ده انا ما استحقتش كده يا ربي، والله يا ربي انا ده معترض. لا لكن ده سوء ادب مع الله عز وجل. الفائده التي تلي ذلك، وهي الفائده الخامسه يا بناتي، ان المنافقين يدعون مشاركه المؤمنين عند الرخاء عموما والغلبه من باب اولى. الم نكن معكم ساعه الرخاء، انما ساعه الشده يهربوا يبعدوا عنهم، ده حال المنافق. انما المؤمن تجد واقف جنب المؤمن في السراء والضراء، انما المنافق تجده واقف جنب في السراء واول ما يبقى عنده ضراء. ايوه الكلمه اللي تقولها يا استاذ. المنطقه الفائده الثالثه ان النصر من عند الله، لان ربنا بيقول ايه؟ جاء النصر من ايه؟ يبقى النصر من عند الله، يعني لا يملك النصر احد الا الله. انا لننصر من والذين امنوا في الحياه الدنيا ويوم يقوم الاشهاد. يبقى النصر من عند من؟ من عند ربي. اذا جاء نصر الله بالفعل يبقى النصر من عند من؟ من عند الله. الفائده السابعه التحذير بالنفاق، ان اياك تظهري ظهر الصوره وقلبك يشهد الله على ما في قلبه من عداوه. لأن المنافقين سبحان الله صورتهم كده يا بناتي، المنافقين كده هم عشان كده هم في الدرك الأسفل من النار، هم أأذى للمؤمنين من غيرهم حتى من الكافر، لأنه إيه؟ هو إيمانه ضعيف. إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. هم بين إيه؟ مذبذبين بين إيه؟ بعد كده لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. وبعدين بعد كده يقول لك في حالهم إيه؟ عشان كده مكانهم فين؟ جعلهم ربي في الدرك الأسفل من النار، مكانهم أسفل آخر الدرجات، عشان النار درجات والجنة درجات، هم في الدرك الأسفل آخر طبقة أشد عذاب. ليه؟ لأن الآخر الكافر بيبقى باين صورته واضح، إنما المنافق خطير باين كده وجهه إن هو زي، لكن في حقيقة الأمر أكثر الناس أذى لك. النقطة الفائدة اللي هي التي تلي ذلك وهي السابعة، التحذير من النفاق لقوله أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. عشان كده بتقولي الله أعلم، الله أعلم بما في الصدور، الذي يعلم ما في صدور من؟ صبح وحده اللي يعلم اللي في صدور ربي. ولذلك احنا بنقول يا رب يا من تطلع على الصدور، رزقنا قلوبا سليمه، رزقنا قلوبا توابه مخلصه تقيه صالحه تمتلئ بمحبتك، تحبك وتحب من يحبك وتحب كل عمل يقرب لحبك. انت عارفه ان حب الصالحين، ان حب الصالحين محبه الله عز وجل. بالظبط كده نقول ايه؟ نحب الصالحين ولست منهم. يعني اسال ربي ان يجعلنا في صورة وحبنا لمن يكون صالح يا رب العالمين. الايه التي تلي ذلك يقول ربي سبحانه وتعالى فيها صوتي ولا يعلمن الله الذين آمنوا ولا يعلمن المنافقين من المنافق. سبحان الله بناتي، الله تعالى عالم بالمنافق وبالمؤمن من قبل ذلك، لكن قال لك ايه؟ علمه السابق يعلم ربي ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. يعلم ربي العالم الخلق، يعلم ربي من المؤمن ومن الخبير من الخير ومن المنافق ومن المصالح، يعلم ربي سبحانه وتعالى من اللي كان لسانه ومن اللي هيبقى في قلبه الايمان، يعلم قلبه ولا يعلمن. ده تقدم من الله يقابل في بالله ايضا بالنون التوكيد ربنا سبحانه وتعالى. والجمله قالت مؤكده بايه؟ ولا يعلمن الله الذين امنوا، قالت مؤكده بثلاث مؤكدات. الايه يؤخذ منها ايه؟ ولا يعلمن الله الذين امنوا ولا يعلمن المنافقين. أن تؤخذ من هذه الآية فوائد. الفائدة الأولى أن الحكمة من الابتلاء إظهار المؤمن من المنافق شديدة أوي يا بناتي. يعني لما يجيلك وما يجيلك بلاء وما عرفنا جميعا، ينظر ربي لعباده وهو يعلم في الأزل، يعلم في الأزل. الحكمة من الامتحان إظهار المؤمن من المنافق ليميز الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث من الطيب على رفع كل الدنيا فتعمل في الهمة. كل اللي زي بعض اللي زي بعض، وكل الأخلاء بعضهم لبعض إيه؟ عدو. وكل اللي مع بعضهم على نفس الصلاح لهم أبواب الجنة، كل مجتمعين على باب الجنة زمراء واقفين على باب الجنة جماعات. أنت ولا على شاكلتك واقفين منتظرين الفرج، منتظرين باب الجنة يفتح يا بناتي. أنت كل اللي كانوا على شاكلتك في الطعام تفتح ابواب الجنه. انت كل حاجه بدون لما يكون مع سبحان الله معاكي على شاكلتك، اول ما تفتح ابواب الجنه تدخلي الجنه. وانت داخله الجنه انت مش محتاجه ان حد يقول لك بيتك هناك او قصرك ده قصرك ده، لا لانك اعلى ببيتك من بيتك في الدنيا، اعلى ببيتك. بتدخلي على بيتك مباشره، قصرك مباشره، مكانك مباشره، واقفين مع بعضهم كلهم أو واقفين على باب الجنة زمرة جماعات، زمرة جماعات. اللهم اجمعني بكم مع أمي وأبي وزوجي وأولادي وكل معي في فردوسي الأعلى من الجنة. من فوائد الآية الكريمة أن الحكمة الامتحان إظهار المؤمن من المنافق، عشان كده يقول ربي اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. كل واحد يعمل اللي هو إيه؟ يعمله. عشان كده لا إكراه في الدين، تكرهيش حد ابدا، ما تجيش لواحده تقولي انا عايزك لازم تعملي كذا، لا اكره في الدين. من شاء فليؤمن ومن شاء ده ديننا يا بناتي، محدش يضرب حد على ايده عشان يؤمن. فلعلك داخل من نفسك اللي يكون ايه؟ محدش يكره حد على الايمان، محدش يكره حد على الطاعه. الهدايه موجوده قدامنا كلنا، فمن شاء ومن شاء اختاري لنفسك، اختاري لنفسك طريق الهداية قدامك وطريق الضلالة قدامك، طريق الخير معاكي وطريق التاني معاكي، أنت عايزة تختاري إيه؟ عشان كده الحكمة في الابتلاء ما يجي إنسان سبحان الله يبقى إنسان مؤمن تقي بتشوفيه على خير وامتحن امتحان شديد جدا. ما تخافيش لو كنت مؤمن، لا تخافي لو كنت طائعة، لا تخافي لو كنت تقي، لا تخافي لو كان القرآن هو حياتك ومنهج حياتك. خلي بالك ده يظهر ربي المؤمن من المنافق، ده يظهر ربي عبوديتي في قولي أتصبرون؟ أتصبرون؟ نعم يا ربي، أصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم. الفائدة الثانية إثبات النفاق، يعني النفاق فعلا حاجة موجودة؟ طبعا، والمطلع عليه فقط هو ربي، لأنه موجود في القلوب. ما تجيش الإنسان تقول له أنت منافق، لا. لا تقولي، لأن اللي يعلم قلبه ربي سبحانه وتعالى. وليعلمن المنافقين. سبحانه وتعالى هو اللي يعلم محبوب المنافقين. والنفاق يا بناتي أنواع. نفاق إيه ونفاق إيه؟ عقائده إيه؟ وبالتالي ايه؟ نفاق الاولاني العقائدي اللي هو ايه؟ نفاق في العقيده. يظهر الايمان ويشهد ربي على ما في قلبه من عداوه. وهو ايه؟ واذا تولى سعى في الارض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب النسل. واذا قيل له اتق الله اخذته العزه بالاثم فحسبه جهنم وبئس المهاد. والتالي بقى ومن الناس من يشهد نفسه ابتغاء الله حدين. حاله واحد يعني قلبه يشهد على رب، يشهد على قلبي من بغض وعداوه وتولي في الارض الفساد، والتاني يشهد ربي على قلبه مثلا القلب وحب الخير للناس وحب الله قبل كل شيء. ولذلك هنا الذي على اثبات النفاق لا عقائدي لا في العقيده لا في الايمان. مثلا يقول لك مثلا واحد يقول لي والله انا بتكسف مثلا بعض الناس يقول كده فعلا يعني والله انا لما سافر بره اتكسف جدا اقول ان انا مسلم. كسف يقول لك والله والله الانسان لما بيسافر البلد دي زي البلاد واقسم ربي على ذلك واقسم ربي على ذلك يشعر الانسان وهو يسير في هذا المكان بعزه شديده، بعزه وعزه لله عز وجل. يا رب الحمد لله الذي منت علي علينا بنعمه الاسلام، تبقى ماشيه وكفى بها نعمه، تبقى ماشيه على في المكان ده في البلاد دي او في البلد دي اللي هي ما فيهاش مثلا التوحيد او كده، تبقى ماشيه بعزه مش مكسوره من نفسك. ولو كل الناس هم وانت ماشيه بيتفرجوا عليك ممكن يقعد يوصل كده ولا لكن والله اللي بتبقي عزيزه بايه؟ لان تعلمي ان طلع على ذلك ربي سبحانه وتعالى عزه، لان العزه لمن؟ للرسول وللمؤمنين. اثبات النفاق في نفاق. طب ده النفاق العقائدي، والنفاق التاني السلوك ده اللي شكله ايه؟ العمل الرياء اللي هو بقى ايه؟ تقول لك ده انا بموت فيكي وهي مش بتحبك على فكره، ولو وجدت فرصه بتديكي في ظهرك هتديكي في ظهرك، بموت فيك وهي مش بتموت، ده هي بتموت منك مثلا. ده نفاق. بس النفاق الاولاني شديد، النفاق الاولاني يخرج منه. انما النفاق ده صح برضه يعني عاصي شد العصام من كبائر ذنوب النفاق، من كبائر الفوق ذنوب النفاق. الفائده التي تلي ذلك الثالثه ان المنافقين ليسوا بمؤمنين كما ذكر ربي في كتابه الكريم. طبعا ما النفاق عكس الايمان، الايمان انه الايمان يبقى ملاء قلبه ابتلاء قلبه بالايمان قول المعامله وسلوك المعامله. فالفائده الرابعه اثبات علم الله سبحانه وتعالى بما في القلوب، عليم خبير رب العليم بحالك يا حبيبي، والله لا يعلم بحالك الا ربك، والله اللي نايم جنبك أو الجلسة جنبك أو العادي في غرفتك والله ما تعلم ما في قلبك، والله ما يعلم ما في قلوبنا إلا ربنا، والله ما يكبر كسر قلبك إلا ربك، والله الذي يعلم القلوب، والله ما يكبر كسر قلبك إلا الجبار سبحانه وتعالى، والله ما يعلم قصر قلبك. تقولي أنا مكسور بينك وبين نفسك حتى لو طلعش لسانك بيها، اللي بيسمع ده واللي بيعلم كسر القلب ده يكبر كسرة المريض بشفاء ويكبر كسرة الفقير بالغنى أو بسد حقه، ويكبر كسرة الضعيف بتقويته، ويكبر كسرة المظلوم بنصرته وتأييده، يكبر كل كسر لأن ربي هو الجبار، الجبار الذي يكبر، الجبار الذي يقبل الكسر سبحانه وتعالى، وكمان الجبار هو القوي العزيز الذي يقسم الايه؟ نعم، يعني شو الجبار دي لها معنيين يا بنات، معاني معاني جميله كلها. انت دايما تقولي فلان ده جبار، هي صفه ذم في العبد، لكن هي صفه كمال في الله عز وجل، جبار لا يستطيع ابدا ابدا احد في الارض ابدا الا من ربي لابد ان يقسمه لانه ربي الجبار. واما في القلوب لا يوجد كسر مؤمن ضعيف تقي الا ما ربي يكبر كسره. عشان كده تسالي ربي يا ربي جهورنا. شوفي الكلمه دي بسيطه كان دايما زمان الناس يقولوها كان دايما الامهات والاباء وكده زمان كانوا يقولوا اللهم اجبرك اللهم اجبرك. كنت لما تنمتي بقى كصغير يعني ايش معنى الدعوه يعني ايه جبرك كده؟ اي جبرك دي يعني يجبر كسري ويجبر ضعفي ويجبر فقري ويجبرك بالستر ويجبرك بالعطاء ويجبرك بالحياه ويجبرك بالقوه ويجبرك بحاجات جميله. انا جبار اثبات علم ربي سبحانه وتعالى لما في القلوب. لما تيجي تقولي مثلا ايه فلان ده ما بيحبنيش الله اعلم بما في القلب. فلان ده بيخوني الله اعلم بما في القلب. فلان ده فلان فلان دي بتعمل لي كذا كذا كذا الله اعلم في القلب. تيجي مثلا واحده تقول ايه فلان عملت لي سحر نقول له اطلع على ذلك ربي انت شفتي السحر؟ تقول لك لا. امال ليه انت قلتي كده؟ اصل هم بيعملوا سحر. هي ان شاء الله لو كانت بتعمل سحر ربنا سبحانه وتعالى هيعمل فيها ايه؟ او هو يعمل سحر ربنا سبحانه وتعالى وما كفر سليمان ولكنه يبقى اللي جاز هي اذا انا مطلع على الاحوال دي كلها من؟ فما تتالي على الناس ما تتالي على الله مع زياره ما تتالي على الله. يعني انتوا عارفين كانوا اثنين واحد عابد واحد عاصي وتالى العابد على العاصي على الله عز وجل فقال لا يغفر لك ربي. فربنا قال من الذي يتألى عليه؟ غفر لهذا وأحبط على هذا. إذا الإنسان يترك المسألة الذي يعلم ألا يعلم آخره وخليه في نفسه أحسن دي. يعني تعرفين يا بناتي أقول لكم حاجة جميلة جدا لو انشغلت كل منا بعيوبه لصلح حالنا. والله لو انشغلنا بعيوبنا لصلح حالنا. لو أحسننا الظن بالله وبعباد ثم بعباد الله لن صلح حالنا. اللهم صلح على المسلمين. اثبات علم الله سبحانه وتعالى في القلوب. الفائده الخامسه ان الايمان محله القلب وليس الجوارح. اذ لو كان محله الجوارح لكان المنافقين مؤمنين. لو كان الجوارح كان مؤمن المنافقين ايه؟ يعني كان في قلوبهم يعني كان يدل على انه ايه؟ ايمان يعني. لانهم ممكن جدا يعملوا بجوارحهم يعني او يقولوا كلام معسول او يقولوا كذا وهم في حقيقه الامر يقولوا عكس ما يفعلون او يعملون عكس ما يقولون. وقد قال عز وجل ربي سبحانه وتعالى في الايه الثالثه عشر وقال الذين كفروا للذين امنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون ولا يحملون أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم ولا يسألون يوم القيامة عما كانوا يفترون. محدش بيشيل حد عن حد ابدا ولا تزر وازره وزر اخرى. ديننا سبحان الله طريقنا كما يقول ربي سبحانه وتعالى والذين كفروا والذين امنوا اتبعوا سبيلنا. سبيلنا يعني ايه؟ طريقنا. السبيل هنا بمعنى طريق الايه؟ نعم. وهذه دعوة هذه تعني دعوة إلى الباطل. أما تلاقي واحد على طاعة واحد على معصية يومي اللي بتاع المعصية واللي بتاع الطاعة إيه؟ يا شيخ تعالى معايا وبقى يقول له لا خذ من ركبي يقول له تعالى يا شيخ أنا إن شاء الله أنا هقف مكانك يعني. يعني هو هيشيل بقى هيشيل مكان يعني. اتبع طريقنا وطريقه من الشرك ولنحمل وهيحملوا كمان إيه؟ ولنحمل خطاياكم. الخطايا جمع خطيئة اللي ارتكاب الإثم. يعني ارتكابكم للإثم نحن نتحمله. سيبك أنت ارتكابكم للإثم نحن نتحمله. ولنحمل خطاياكم يعني الأمر بمعنى هنا إننا هنشيل عنكم كل إيه؟ خطأ. بس اتبعونا يعني مش ورانا في الشرك مش ورانا في الشرك. سبحان الله. يعني قال ربي مكذبا لما دعوه وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء يعني ابدا ما هم حاملون خطايا، لان هذا خطر سبحان الله. امر ده لا يمكن، لان يوم القيامه حتى الانبياء يقولوا ايه؟ نفسي يعني مساله يعني لا يستطيعوا. ولا تزر وازره وزر اخرى، الامر شديد جدا، تحمل خطايا. هم كاذبون في ذلك. لماذا هم كاذبون؟ لان يقول ربي اذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا وراوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب. اذا المساله يعني لهم غير صادقين ابدا، غير صادقين فيما فعلوا. قال ربي فيهم انهم لكاذبون، لانهم لن يستطيعوا ان يحملوا، لان اكد ربي في كتابه الكريم ولا تزر وازره وزر اخرى. يعني بمعنى اصح، واحده انها بيعمل عمل حشي او زوجها او اخوها او بنتها وكذا، اللي بيعمل هو اللي شيء الا في حاله واحده فقط، لكن لو كانت هي بتدعوه الى المعصيه يبقى واثاره. مفيش تعارض بين الاثنين، لا تعارض بين ولا تزر وازره وزر اخرى وبين قول ربي سبحانه وتعالى واثاره. لأن الإنسان اللي بيعمل مع يعني لو بيعمل صالح، كل عمل صالح ومن يتبعك ساروا على هدي لكن مثل أجره، وكل عمل معصية أو سيئة وثاروا على أثرك أتحملي وزر كل اللي هما. ولذلك من أول من قتل؟ أول من قتل مين؟ مين معايا فكر؟ مين؟ فكنا قصة قليل وهبين. كل ما يقتل حد في الأرض يبقى بياخد إيه؟ عشان هو نعم أسقالهم قال يعني في زار قيل أوزارهم، يعني من قوة الذنوب سميت الأوزار أسقالا لأنها والعياذ بالله بتسقن صاحبها، تسقن صاحبها. ولذلك لما تيجي سبحان الله يا بناتي يوم القيامة مثلا اللي سرق حاجة في الدنيا تيجي مثلا واحد سرق مثلا حاجة في الدنيا بسيطة جدا بيضة ورزم، تيجي شكلها ايه بقى عشان يحملها دي؟ جمل. تيجي بقى اللي هي بيقولوا بيضة جمل، بيضة جمل ولا معرفش قطه جمل. طيب ماشي، يجي يحملها مثلا واحد سرق مثلا بقرة يشيلها على كتفه يوم القيامة، هيشيلها بس لا تفضيها كمان كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم، لها صوت ينعر يوم القيامة، يوم الناس تتفرج عليك اه يا نهار ابيض اللي كان سارق البقرة الفلانية. اي حد سرق حاجة وخدها هيجي يشيلها على كتافه، انا لله وانا اليه راجعون، لا حول ولا قوة إلا بالله. ولذلك يوم العرض على الله يوم شديد يا بنتي، يوم شديد جدا. يعني لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يشيد نقول لا نعم، علشان كده بقول لك الآية دي فيها يعني تؤخذ منها فوائد كثيرة جدا. الفائدة الأولى، واحد، حرص الكافرين على إغواء المؤمنين لقولهم اتبعوا سبيلا. لا أقول الكافرين فقط، ولكن الكسالة حتى لما تيجي واحدة كسلانة في طاعة من الطاعات تجري صاحبتها بتكسلها في الطاعة، بتجيب على شكل بعض، والله ما تيجي واحدة كسلت في الطاعة بتعديها تلاقي صاحبتها كسلانة، وما تجي واحدة عندها همة في الطاعة إلا وسأوي صاحبتها عندها همة في الطاعة لما تيجي هي نفسها بقت عندها همة في الطاعة. المرأة على دين خليلي، بصي تلاقي إنسان واحدة كسلانة في الطاعة الصاحب ساحب، تلاقي المرأة على. فأنا لا أقول حتى حرص الكافرين على إغواء المؤمنين اتبعوا سبيلنا، لا ده كل إنسان على شاكلته، المرأة على دين خليله، الكسلان اللي معه كسلان والنشيط. ولذلك ده وارد، ده احنا بنراه في حياتنا، إن لما تيجي مثلا واحدة تكون عندها نشاط مهمة وكذا تكيدين ما شاء الله ولا قوة إلا بالله، ومن يتبعها ومن يكون معها بنفس النشاط، واحدة كسلانة تلاقي هي كسلانة واللي معها كسلانة. هذا الأمر لأنهم كانوا بيقولوا اتبعوا سبيلنا، كل على شاكلته، حرص الكافرين على أغواء المؤمنين لقولهم اتبعوا سبيلنا. الفائدة الثانية، أن أولئك الضالين يستعملون أساليب باطلة في الكلام، يجذبوا بيها بإيه؟ أصحاب العقول الضعيفة. مثال ما يقول ولنحمل عشان نحمل خطاياكم، يعني كأنهم بيعملوا لعبة ما تخافوش، سيقول ويروح بقى يقول لهم احنا ايه هنشيل عنكم. وقيسي على ذلك هذا الأمر وهذا الأمر السويع. الفائدة الثالثة سبحان الله أن من يدعو إلى الضلال كاذبون، كاذبون فيما التزموا به من حمل الخطايا، لأن ما حدش يقدر يشيل عن حد أبدا. يا ابني صلي لنفسك، يا بنتي صلي لنفسك، يا بنتي اعملي ليوم تقل فيه لوحدك بين يدي ربي، يا بنتي جهدي ربنا ما قال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، ما قالش والذين جاهدوا فينا ولادهم كذا، كل واحد بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معذيرة. إن إذن هم كاذبون. الفائدة الرابعة أن من كفر هان عليه ما دون الكفر، خلاص اللي كفر بالله خلاص أصعب شيء كفر بالله. ولذلك تجدي من كفر بالله هان عليهم الكذب وهان عليهم كل معصية، وهل بعد الكفر شيء؟ خلاص هو كفر بالله عز وجل. سبحان الله، واحدة بنت يعني سبحان الله سمعتها بتقول لي حاجة عجيبة جدا، بتقول لي سبحان الله اللي في الإنسان عنده يملك مال كده ما حدش أبدا أبدا ما عندوش حكة، ما عندوش قصدي يعني السبب إنه ما يحبش يعني، وطبعا الحج ما استطاع الإنسانية فركن الأركان إذا كان الإنسان يملك ولا يوجد عنده سبب يعوقه إنه هو إيه، فقال لا لا أنا ما حبش يعني ما حبش المكان ما حبش يعني ده بيرفض ركن من أركان الإسلام وهو يملك ما. إذا المسألة يعني سبحان الله الفائدة الرابعة أن من كفر هان عليه ما دون الكفر، كل شيء هان عليه بقى، كل شيء هان عليه يعني، فيعني الكذب بالنسبة له سهل جدا، إذا هو كفر يبقى الكذب بالنسبة له إيه؟ هي مسألة. الفائدة الخامسة من هذه الآيات الحذر من تزيين وتسهيل أو تزيين والتسهيل في النفوس ما يدعو إلى الإعراض عن الله عز وجل، حذر شديد، لأن كل إنسان يدعو إلى الضلال يبتدي زي الناس إيه؟ الضلال، زي الشيطان بالضبط، لأن الشيطان إيه؟ بيعمل لهم إيه؟ يغويهم ويزين لهم أعمالهم ويصدهم عن السبيل ويأتي النهم بين أيديهم وخلفهم، المهم يعرضوا عن من؟ عن ربي سبحانه وتعالى. وبعد كده يعني سبحان الله لم ينفعهم شيئا أبدا في الزمان يأتي يوم الحق يعني. الفائدة الخامسة الحذر من دعوة أهل الضلال ودعايتهم أو اتباعهم في الباطل سبحان الله والتزيين بالسوء. الفائدة الثالثة تقرير قوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، يعني دي بنؤكدها تقرير يعني بنؤكدها إن هم بيقولوا اتبعوا سبيلنا ونحن خطاياكم، فرب يقول بيقول إيه في الآية ولا حن أثقالهم وأثقال معصرين، إذا ده بيؤكد قول ربي ولا تزر وازرة إيه وزر أخرى كمان، وما هم بحاملين خطاياهم من شيء. الفائدة السابعة إثبات علم الله لقوله وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء. لماذا هو علم الله؟ لأنه فيه خبر الذي سيقع في المستقبل في الأزل، يبقى ربنا يعلم اللي جاي اللي هيحصل في المستقبل، يعني مستقبلك اللي جاي إيه؟ سبيل الله عز وجل، اترك المسألة لله عز وجل، لا يعلم إلا مشيئة ربي سبحانه وتعالى. الفائدة التي تلي ذلك وهي الثامنة إثبات عدل ربي سبحانه وتعالى، حيث لا يحمل أحد خطيئة أحد، ده دليل أن ربنا سبحانه وتعالى إيه؟ عدل. دي عملت طب أنا ذنب إيه؟ ابني عمل أنا ذنب إيه؟ أختي عملت أنا ذنب إيه؟ لا ربي سبحانه وتعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، مش هتحملي ذنب أختك ولا ذنب أي إنسان معاكي عمل معصية لأن كل إنسان بيحمل إيه؟ خطيئته نفسه. الفائدة التاسعة أن الدعاء إلى الشر عليه من أوزار المدعوين إليه لقوله رب سبحانه وتعالى وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالين. ده هم مش هيحملوا بس دول أثقالهم لوحدهم، ده مش وزرهم بس، ده هم كانوا بيدعون إلى الضلال. طب أنت تحملوا وزركم وزر من؟ تبع. الفائدة العاشرة في هذه الآية أن الدعاء إلى الخير لهم مثل من يدعوهم إلى الخير، لأنهم إذا كان الداعي إلى الشر يناله من العقوبة وهذا من العدل، فالداعي إلى الخير يناله من فضل رب سبحانه وتعالى. فإذا كان الله يعاقب من دعا إلى الضلال فكيف لا يثيب من دعا إلى الهدى أو إلى الخير؟ الفائدة الحادية عشر في هذه الآية خطورة الدعوة إلى الضلال، حيث إن كان إن كل من تأثر بهذه الدعوة فإن على الداعي مثل وزره من أوزار الذين يضلونهم بغيرهم. الفائدة الثانية عشر من هذه الآية قال لك إيه؟ إثبات يوم القيامة، إثبات السؤال ولا يسألون، يبقى فيه سؤال، يبقى فيه وقفة، يبقى هنقف بين يدي ربي، كل واحدة فينا هتقف بين يدي ربي وليس بينها وبين ربي ترجمان. وقفوهم إنهم مسؤولون، ما لكم لا تناصرون، بل هم اليوم إيه؟ مستسلمون. وبعدين بعد كده قال إيه؟ وقال لهم على بعض إيه؟ قالوا إيه بقى؟ قالوا بقى كنا إيه؟ كنا قالوا في أي أهلنا شو بيه؟ سبحان الله يقولوا مشرقين فمن الله عليك، لأنهم ربنا سبحانه وتعالى له إنها ترين الذين لم يجوا بقى. قالوا إيه؟ يتساءلون إيه؟ كانوا ظالمين، ما لكم كيف تحكمون؟ آيات ربي كثيرة في هذا الموقف الشديد يا بناتي. إذن الأمر في إثبات يوم القيامة والسؤال وقفوهم إنهم مسؤولون، موقف بين يدي ربي سبحانه وتعالى. الفائدة اللي هي الثالثة بقول ربي ولا يسألون، إثبات سؤال هؤلاء عن أعمالهم السيئة، هيسألوا عما كانوا يفترون، ويقول ربي سبحانه وتعالى في موضع آخر ولا يسأل عن المجرمون، وقال ربي ولا يسألون يوم القيامة عما كانوا يفترون. قال لي ممكن جدا يقول ربنا سبحانه وتعالى في هذا الموقف العظيم إيه؟ سبحان الله، في ناس لا ينظر إليهم ربي ولا يكرمهم يوم القيامة، كانوا واحد كانوا نوع من الإيه؟ الاحتقار والاستمرار. نعم. ولذلك قيل في الفائدة التي تلي ذلك، الفائدة الرابعة عشر، أن الكذب يعاقب عليه المرء. كذب ده سلوك ذميم وخلق ذميم، لأن الإنسان إذا كذب الإنسان يستطيع الإنسان أن يعمل كل شيء. من الصحابة الذي يقول والله منذ أن عرفت أن الكذب حرام ما ذكرت في يوم كذب كأني كذبت كذبا؟ ما أكذبش أبدا، لأنه أعرف إن سبحان المؤمن لا يكذب، المؤمن لا يكذب أبدا. ولذلك يكون عشان كده يقول ربي في هذه الآية أن الكذب يعاقب عليه المرء لقول ربي عما كانوا يفترون، عما كانوا يفترون، يعني هم بيفتروا في إيه؟ بيكذبوا على الله. الكذب المباح، الكذب المباح فلا عقوبة فيه، لأن الكذب كذب مباح وكذب غير إيه؟ مباح. الكذب المباح اللي هو كذب فيه إصلاح بين الزوجين، يعني الزوج مثلا يقول لزوجته اصدقيني قولي أنت بتحبيني، تقول له طبعا، وهي طبعا ممكن تكون متغاظة منه اليوم ده كانوا متخانقين مثلا يعني أو كذا أو كذا، تقوم تقول طبعا يعني طبعا هي فعلا، يبقى هي كده كذبت. لا لا، حب يعني ده دليل إصلاح جائز في الحالة دي للإصلاح. الزوج نعم مثلا الزوجة بقى دايما الزوجة تحب تقول لزوجها أنت بتشوف حد أحلى مني مثلا، وأكيد بيشوف طبعا يعني بصراحة، لكن هيقول لها أيوة بشوف حد أحلى منك، هو بقى إيه جائز لها أبدا ولا حد في الدنيا جائز يعني. هو طبعا في دي يعني شوية مبالغة يعني مش كده فعلا، مش كده قوي كده يعني لا. وكتير من الحاجة اللي بعدها هي الزوج الإصلاح بين الزوج، لأن سبحان الله والإصلاح والكلمة في المعارك الحيلة علينا عدو، لأن الحرب خدعة فعلا. والكذب إذا كان الإنسان هيدافع منه قال مثلا إيه؟ دخل عليه حرامي مثلا، ودخل عليه حرامي والحرامي قال له إيه؟ معاك فلوس؟ ولو إن عايز أقول لكم أنا عايز أقول قصة ولذلك عايز أقول لك ممكن يقولوا معيش فلوس مضطر لذلك، لكن أنا عايز أقول لكم حاجة في سبحان الله يعني في إبن كان طفل، كان طفل من سبحان الله كلمني تاب سارق وكان قاطع، هاي السارق قاطع طريق بسبب صدق طفل. الولد رايح يتعلم واخد البسيط بتاعه واخد القرشين الصغيرين جدا اللي أمه ادتهم له وماشي في الطريق طلع عليه قطع الطرق. فسأل واحد منهم قال له هات معاك فلوس؟ قال له معايا فلوس. وعادت من حرام يعني؟ قال له أي معايا فلوس. قال له معاك كام؟ قال له المبلغ ده. فسبحان الله فلما راحوا قالوا بقى للرئيس اللي هو اللي ماسكهم بقى في القاضي قال له انت فعلت الولد ده، طب انت ليه قلت كده؟ قال لهم لان امي قالت لي اياك تكذب، علمت الصدق اياك تكذب. فهو قال لي معاك فلوس؟ قلت له ايوه معايا فلوس. فين فلوس؟ قال فلوس اهي. قال له خاف من امي ولا انا خاف من ربي. كانت توبه لكل نصوح، كانت توبه للمحكوم. وقيل احد العلماء دخل عليه رجل في إثر الرجل يعني في يبحث عن رجل، وكان الرجل العالم ده متواضع ما كانش في البيت ولا حاجه كده ايه كن قش قش. فدخل يروح داخل من الرجل يقول له بيقول له ايه خبيني قال ما عنديش حاجه في البيت وبسيط متواضع. راح داخل في كون قش. فلما دخل من يتبعه ويبحث عن هذا الرجل، اين هذا الرجل؟ قالوا في القش. فطبعا بديهي هما مش ممكن هيصدقوا ان هو يقول لهم بس قش مين اللي هيبقى فيه؟ إذا ما أصدق من جاء. ولذلك أن يكون من صفات المنافقين الكذب. إثبات هنا بالنسبة للأمر أن الكذب يعاقب عليه صاحبه، اللي إحنا قلنا الفائدة كام، وصلنا الفائدة كام يا بنات؟ 13 اللي هي إثبات سؤال هؤلاء عن أعمالهم السيئة عما كانوا يفترون يكذبوا ويفتروا على الله سبحانه وتعالى. والفائدة 14 أن الكذب يعاقب عليه النار لقوله عما كانوا يفترون أما الكذب المباح فلا عقوبة فيه، لكن الكذب غير المباح عليه العقوبة. وهناك من يقول من الناس أن الكذب نوعان أبيض وأسود، فالأسود ما كان عليه العقوبة والأبيض عقوبة فيه، والحقيقة الكذب كله أسود. وقد يقول الناس زي بالظبط مألوف في كذبة أبريل كذبة سودة وكذا بيضة بيضة لا هي الكذب كذب. ولذلك يعني الأسود أو في غير الأسود الكذب ما أكل فيه مال للغير أو اعتداء على الغير أو انتهاك لعرض الغير أو كان مضرة للغير كل ذلك كذب. أما ما فيه سبحان الله إصلاح فهو كما يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى الضحك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في ويل الذي يحدث، حتى في الضحك يا بناتي ويل الذي يكذب يكذب. يعني هنا في البداية النبي يقول ويل له، ويل الذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم، ويل له ويل له. يعني تيجي تشوف سبحان الله إن يطلع بعض الناس يقول مثلا لها وكو نكتة، النكتة كلها نكتة كذب. يقول لك يطلع ما عرفش على مين إيه وعلى مين إيه ويقول منهت على البشر وكده كلها كذب. أنت كاذب، انت النكت اللي انت قعدت تقولها على فلان ولا فلان ولا فلان انت كاذب. وانت بالشكل ده اللي انت بتتكلم فيه ده انت افتكرت ده كتبت في ميزان سيئاتك في سيئاتك. ولذلك يكذب ليضحك به القوم ليضحكهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ويل له ويل له، عشان يعلمنا الادب، عشان ما حدش يضحك على حد ولا يستغفر لحد. لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا والنساء من النساء عسى ان يكونن خيرا. فالإنسان يجب عليه أن يتجنب الكذب، والأصل أن الكذب دائما حرام. ولذلك المفروض أن سبحان الله ادعينا إلى الضلال عليهم أوزار ما حملوا ما قالوا وما حمل ما حمله من عرضان ما انتبهوهم في هذا الوتر ايضا. اسال ربي سبحانه وتعالى ان يرزقني واياكم العمل الصالح وان ينجينا من الكذب وان ينجينا من سوء وان يجعلنا من احب عبادي عندي وان يزدنا علما ويلحقنا بالصالحين وان يجعلنا لسان صدق للاخرين وان يجعلنا من ورثه جنه النعيم وان يغفر لنا وان يجعل القران العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء احزاننا. اللهم ذكرنا منهما ما نسينا وعلمنا منهما ما جهلنا وارزقنا تلاوته اناء الليل واطراف النهار عن نحو الذي يرضيك عنا واجعلنا من يحب حلالك يحب حراما ويؤمن بما تشاءه هو حق تلاوته واجعلنا من اهل القران وخاصته الذي نهلك وخاصتك ارحم الراحمين. اللهم بلغنا رمضان اللهم لا تغفرنا رمضان اللهم بلغنا رمضان. مش عارفه بتقول دعوه.